بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب الرهن. وقبل أن نكمل يعني نلخص ما مر معنا في كتاب الرهن أو في باب الرهن حتى نربط المعلومات ببعضها، ذكر المصنف مسائل أنا لن أقرأ لكن سألخص. ذكر المصنف مسائل منها أنه يصح الرهن في كل عين يصح بيعها، وأن الرهن يكون مع الحق يعني في العقد ويمكن يكون بعده، لكن لا يكون قبله وبعده، يعني لا قبله، يمكن تنصوا على هذا وتقولوا لا قبله، يعني ما يرهن قبل ما يشتري أو ما يرهن قبل ما يقترض، وإنما يرهن مع القرض أو بعد القرض. طيب، الراهن يكون في ماذا؟ يكون في دين ثابت أو مآله إلى الثبوت. ثم تكلمنا عن اللزوم، هل الراهن لازم أو جائز؟ وقلنا هو جائز من الطرفين، وجائز إذا قلنا في العقد جائز معناه أن هذا العقد الجائز يستطيع أي طرف من الطرفين أن يبطله في أي لحظة بدون شرط. الراهن يكون جائز في حق الطرفين حتى يقبضه المرتهن، فيكون لازما في حق الراهن دون المرتهن. من هو الراهن؟ مالك الراهن، لدفع الراهن، معناه المقترض. ومن هو المرتهن؟ الذي عنده الراهن، هو صاحب الدين. طيب، انتهينا من هذا. ثم قال كل ما يصح بيعه يصح رهنه، لذلك المشاع، ما دام المشاع يصح بيعه إذن يصح أن يرهن. هل نرهن المبيع قبل قبضه أم لا؟ إيش الجواب؟ هل يصح رهن المبيع قبل قبضه أم لا؟ خلاصة ما ذكرناه، انظروا في الكتاب بسرعة، يصح رهن المبيع قبل قبضه ولا لا؟ قال نعم، بس بشرط لا يكون مكيل أو موزون، لأنه ما لا يصح بيعه ولا التصرف فيه قبل قبضه لا يصح رهنه، وما صح بيعه والتصرف فيه قبل قبضه صح رهنه. هذه خلاصة ذلك. طيب، هل يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع؟ ما يصح، لكن رهنها يصح. إذن هذه من الصور المستثنى. بعد ذلك انتقل لمسألة اللزوم بالقبض، انتقل إلى مسألة التصرف في الرهن. من الذي يجوز له أن يتصرف في الرهن؟ الراهن ولا المرتهن؟ ونعود، الراهن مالك الرهن، والمرتهن الذي عنده الرهن لمصلحته، لنفسه، لحقه، للحفاظ على حقه ودينه. طيب، من الذي يتصرف في الرهن؟ الراهن ولا المرتهن؟ لا أحد، لا هذا ولا ذاك. لكن في تصرف واحد يصح أن يتصرفه الراهن، ما هو؟ عتق العبد، لكنه نقول مع الإثم، ويلزمه أيضا أن يضع قيمة العبد مكان العبد الذي أطلق سراحه. أظن وقفنا عند هذه المسألة. طيب، انتقل المصنف إلى أحكام أخرى للرهن. قال ونماء الرهن واحد، زيادة الرهن لمن؟ إيش يعني زيادة الرهن؟ يعني رهن مثلا بستان، البستان أثمر، هذه الثمار لمن؟ للراهن ولا للمرتهن؟ للراهن، للمالك، هي ملك للراهن فتبقى له، لكنها تكون رهنا، تبقى رهن. طيب، لو رهنه مثلا حيوان فتوالدت الحيوانات هذه عنده، رهنه بقر ولا غنم ولا إبل فتوالدت، فما توالد من هذا الحيوان هو لمن؟ لمالكه، الملك ما تغير، لكنه سيكون رهنا أيضا، معنى أنه رهن يزداد. قال ونماء الرهن هذا الأول، وكسبه دخل الرهن، لو كان الرهن يكسب عبد مثلا يشتغل، أو مثلا دار مؤجرة، وكسبه أيضا تكون تابعة للرهن، هي مرهونة أيضا. وأرش الجناية عليه، هذه الثالثة، يعني ما يدفع من دية من أجل الرهن، لو اعتدى شخص على الرهن فأضر به فدفع مبلغ مقابل هذه الجناية، هذا المبلغ فين يروح؟ يروح للمالك ولا نقول هو للمالك لكنه يبقى رهن، يبقى مع الرهن، واضح هذا؟ إذن نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، يعني رهن معه، ملحق به، ملحق بالرهن، إذن هو من الرهن، جزء من الرهن. طيب، انتقل المصنف إلى أشياء أخرى، مؤونة الراهن، المصاريف، معونة الرهن، المصاريف التي تنفق على الرهن لو كان الرهن هذا يحتاج نفقة. قال ومؤونته على الراهن، هذا واحد. طيب فقط؟ لا، وكفنه وهذا الثاني، وأجرة مخزنه وهذا الثالث. يقول هذه المصاريف المتعلقة بالراهن الذي يتكفل بها الراهن وليس المرتهن، لأن الراهن هو المالك. قال بعد ذلك طيب هذا كله معناه للراهن، إذا المرتهن ما وضعه؟ ما هو وضعه؟ نقول المرتهن يده على الراهن يد أمانة، ما هي يد ملك، الملك للراهن هو أمين عليه. قال وهو أمانة في يد المرتهن. وهنا قاعدة، حيث قلنا إن فلان يده يد أمانة مثل الأمين ومثل الوكيل ومثل المرتهن، فمعناه أنه لا يضمن هذه العين إلا إذا تعدى عليها أو فرط، أما إذا تلفت بدون تعد منه ولا تفريط لا ضمان. واضح هذا؟ قال وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف. اقرأ المسألة يا شيخ. وهو أمانة، وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. خلاص، هذه القاعدة مبنية على كونه يد أمانة، وهذه القاعدة مضطردة في كل واحد نقول عنه إنه يده يد أمانة. يعني أنت رحت وضعت أمانة عند شخص 1000 ريال، سرقت 1000 ريال، مين يتحملها؟ أنت ولا هو اللي كان الأمين اللي وضعتها عنده؟ نقول تفصيل، إذا كانت 1000 ريال سرقت بتفريط منه هو يتحملها، وإلا فلا، أنت تتحملها لأنه يده عليها يد أمانة، هو متبرع يحفظ لك مالك، كمان إذا استلف يتحمله مال لا ذنب له. أكمل يا شيخ. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هب أن الراهن تلف هلك، كله تلف، فالدين يتلف كمان ولا يبقى الدين كما هو؟ يبقى الدين كما هو. يعني قلت أنا مثلا اقترضت 1000 ريال ووضعت الساعة راهن عند صاحبها، تلفت الساعة، 1000 ريال تبقى في الذمة؟ تبقى في الذمة، ما لها علاقة، هذا رهن لحفظ الدين، فإن ضاع لا يضيع الدين. إذن ولا يسقط بهلاكه، هذه صورة، الصورة الأولى، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. طيب لو تلف بعض الرهن، هذه الصورة الثانية، اقرأها. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. خلاص، الرهن أنا رهنت عنده ساعتين، ساعة تلفت والساعة الثانية لم تتلف، الثانية تبقى رهن والدين كما هو. الصورة الثالثة، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. يعني مثلا أنا رهنت عنده ساعتين، رهنت ساعتين مقابل 1000 ريال، سددت 500، تنفك ساعة ولا تبقى الساعتان رهن؟ تبقى الساعتان إلين أدفع آخر ريال ينفك. هذا معنى قوله ولا ينفك بعضه، يعني بعض الراهن، مع بقاء بعض الدين. أكمل. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. فيه يعني في الرهن، يجوز الزيادة في الرهن. كيف؟ أنا رهنت عنده ساعة، بعدين رهنت عنده ساعة ثانية عشان أطمئنه أكثر، أديته ساعة ثانية، جيت ثاني يوم رهنت عنده ساعة ثالثة، فالرهن يزداد كل يوم، أطمئنه أكثر أزيده ساعة، يجوز هذا؟ 3 ساعات أصبحت في مقابل رهن 1000 ريال. يقول يجوز، تجوز الزيادة فيه، اكتبوا في الرهن، دون دينه. لكن ما يجوز الزيادة في الدين. كيف؟ رهنت الساعة هذه في دين 1000 ريال، فلا يجوز أن آتي في الغد وأقول أبغى 1000 ثانية، أبغى 1000 أخرى ونزيد الدين، والرهن كما هو، فيصبح هذا الرهن في مقابل كم؟ 2000. أنا رهنت أول يوم الساعة في رهن ب1000، فلا أستطيع الزيادة، يعني ما تصبح هذه الساعة مرهونة ب2000. الزيادة في الرهن ممكن، لكن الزيادة في الدين لا. فإذا أخذت 1000 ثانية، يصير 1000 الثانية ما لها رهن، بدون رهن. إذا كنت أريد أن أرهن شيء جديد، لا أرهن القديم. فهمت المسألة؟ يعني المشغول لا يشغل، خلاص الرهن الأول مشغول ب1000، فإذا اقترضت 1000 جديدة احتاج رهن جديد أو بدون رهن، لكن لا أشغل الرهن القديم ب1000 الجديدة. أكمل يا شيخ. وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما. نعم، فوفى أحدهما معناه، إن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما. إيه؟ وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما. بس اكتب إن فك في نصيبه. إن رهن عند 2 شيء واحد، عند 2 فوفى الأول، يعني معناه أنه أخذ 1000 ريال من الأول قرض ومن الثاني 1000 ريال قرض، ورهن الاثنين مثلا شيئا واحد. وش هو الشيء الواحد؟ نقول مثلا أرض بالنصفين، يعني نصف الأرض رهن لفلان والنصف الثاني رهن لفلان، فسدد 1000 الأولى للأول، نقول انفك الرهن في نصف الأرض، هذا معناه، ولم ينفك في النصف الثاني. إذن فوفى أحدهما انفك في نصيبه، اكتبوا انفك في نصيبه، هذا الجواب. طيب الصورة الثانية عكس، أو رهناه شيئا، رهناه شيئا، هو اللي أعطاهم، أعطى الأول 1000 وأعطى الثاني 1000، وهم الاثنين أعطوه أرض واحدة، معناه أن الأرض هذه ملكهم الاثنين، نصف الأول للأول في 1000 في مقابل 1000، والنصف الثاني للثاني في مقابل 1000. وإن رهناه الاثنين شيئا واحدا فاستوفى من أحدهما، الأول دفع الدين اللي عليه، انفك إيش في نصيبه، يصير الأرض هذه مرهونة كاملة بعد سداد 1000 الأولى، ولا مرهون نصها، نصفها للثاني، قال انفك في نصيبه. طيب الآن راح يتكلم على خاتمة الرهن، كيف نهاية الرهن هذا، كيف ينتهي إذا حل، متى حل الدين، إيش نسوي في الرهن؟ يعني هذه المسألة كثير من الناس ما يعرفها، ماذا نفعل في الرهن؟ الحين أنا قلت مثال، ما هو المثال؟ أخذت 1000 ريال قرض ورهنت الساعة على أن أسدد 1000 بعد شهر، جاء الموعد بعد شهر، إيش نسوي؟ من يعرف يا مشايخ؟ إيش نسوي الآن؟ نتصرف إيش؟ شوفوا، تعرف إيش نسوي؟ الساعة هذه تباع واستوفي 1000 ريال من الساعة، فهمتوا عليه؟ معناه أن صاحب الدين يستوفي من هذا الرهن. طيب بعنا الساعة 1000 ريال، لمن تذهب هذه 1000؟ لصاحب الدين. بعناها 500 ريال، فين تذهب 500؟ لصاحب الدين، معناه يبقى يطالب 500 ثانية. طيب بعنا الساعة 1500 ريال، فين نودي 1500؟ نسدد 1000 دين و500 رجعها لصاحبها، فهمتوا نظام هذه هي قاعدة الرهن. لكن مو معناه أنه إذا جاء الشهر وما سددت 1000 أني أخذ الساعة لي أملكها، ما يصح هذا، لا يصح هذا، ما تملكها، كيف ملكتها؟ بأي عقد ملكتها؟ فين العقد اللي يملكك هذه الساعة؟ طيب أفرض قلت أنا، هو شرط عليه وهو قال لي هذا، قال إذا ما جئتك بالمبلغ بعد شهر فخذ الساعة لك، يصح هذا؟ لا ما يصح، ما يصح. إيش يعني خذ الساعة لك؟ هذا بيع معلق، كأنه يقول له بعد شهر إن حصل كيت وكيت فأنا أبيعك السيارة أو الساعة بال1000 ريال اللي أطالبك بها، يصح هذا؟ لا يصح هذا. طيب انتبهوا الآن، قال الآن راح يتكلم عن هذا، عن هذا الكلام إنها تباع، وراح يذكر صور إنه أحيانا يمكن صاحب الراهن اللي هو الراهن يرفض البيع، فلذلك نقول الساعة هذه احنا قلنا إذا جاء الوقت تباع، كيف نبيعها؟ من الذي يتولى البيع؟ ترى عندك خيارات، إما أن يكون الراهن لما أعطاك الرهن قال لك أذنت لك في بيعها، معناه أنت تبيعها. طيب إذا ما أذن لك في بيعها تحتاج أن تأخذ منه الإذن، طيب رفض الإذن تلجأ للقاضي، الحاكم يجبره على البيع وعلى سداد الدين. اقرأ الآن المسألة، ومتى حل، ومتى حل، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه، نعم باعه إيه، ووفى الدين. هذه الصورة الأولى، إذا كان أذن للمرتهن أو العدل، مين العدل؟ إحنا العدل هذا شيء جديد، من فين جاء العدل ذا؟ فين طلع؟ ها العدل أحيانا الراهن لا يضعه عند المرتهن، عند صاحب الدين، يضعه عند طرف ثالث ثقة، يقول نعم أنا أرهن لكن أضعه عند فلان، ما أضعه عندك أنت، هذا العدل، يضعه عند عدل ثالث. طيب فيقول إذا كان هو قد أذن للمرتهن أو أذن للعدل أن يبيعه باعه ووفى الدين، هذه الصورة الأولى. وإلا إذا كان ما أذن له، أكمل، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، نعم يجبره إما أن تسدد 1000 ريال أو تبيع الرهن. طيب أصر الحاكم، طلب منه ذلك فرفض وأصر، ماذا نفعل؟ أكمل، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. إذن هي 3 مراحل، إذ أذن له في البيع أو أذن للعدل في البيع باعه ووفى الدين، ما أذن له في البيع يجبره الحاكم على البيع أو الوفاء، رفض يبيع الحاكم، والحاكم عنده صلاحيات، القاضي له صلاحيات كبيرة لإقامة العدل بين الناس، فإذا رفض واحد مماطل يرفض أن يبيع الرهن وعنده رهن يبيعه الحاكم غصبا عنه، لكن لا يرجع لهذا إلا بعد أن يطلب منه ذلك. طيب، إذا الحالة الثالثة أن يبيعه غصبا عنه. أكمل يا شيخ. فصل، ويكون عند من اتفقا عليه. طيب، هذه مسألة أين يكون الرهن، عند مين؟ عند المالك اللي هو الراهن، ولا عند الدائن اللي هو المرتهن، أو عند طرف ثالث نسميه العدل؟ قال ويكون عند من اتفق عليه، اللي هو إما المرتهن وإما العدل. طيب، ما يمكن نخليها عند الراهن نفسه؟ إذا كانت عند الراهن تكون جائزة، ترى يعني يمكن يفسخ في أي لحظة، يقول بطلت ما عاد أبغى راهن، ما لك راهن عندي، فإذا حتى يكون لازم يدفعه، يقبضه المرتهن أو يقبضه العدل. طيب، يكون عندما اتفق عليه. أكمل. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إن أذن للعدل، من هم اللي يأذنان للعدل؟ الراهن والمرتهن. إن أذن يعني الراهن المنتهب له يعني للعدل، قال لم يبع إلا بنقد البلد، هذا واضح. الآن خلينا الساعة راهن في يد العدل، ولما جاء الوقت ذهب يبيعها، يروح يبيعها بدينار كويتي ولا بجنيه مصري؟ يصير هذا يبيعها بريال سعودي، هذا نقد البلد. طيب، أكمل. هذه صورة، انتهينا. مسألة اللي بعدها كلها تتعلق بمسألة العدل والإقباض وما نحو ذلك. طيب، أكمل. وإن قبض الثمن فتلف في يده، يعني العدل، وإن قبض العدل الثمن فتلف الثمن في يده، من الذي يضمن؟ قال فمن ضمان الراهن. نفس الصورة، أخذ الساعة، العدل هذا اللي خليناها عنده أمانة لأنها رهن، فذهب يبيعها في السوق، باعها بألف ريال، أخذ الألف ريال وضعها في الجيب، سرقت منه، من اللي يتحملها؟ نغرمه هو ولا نقول هذا يد ويد أمانة؟ لا يغرم. قال ضمن الراهن، اللي يتحملها المالك الراهن، فهمتم؟ ضمن الراهن، ليش؟ لأن يده يد أمانة. طيب، صورة ثالثة. الآن الصورة الثالثة راح نغرم العدل، في الصورة الثالثة دي سيغرم العدل لأنه قصر. طيب، ليش ما غرمناه هنا لما تلف في يده؟ لأنه بدون تفريط، لكن لو فرط يضمن. باختصار يا مشايخ، العدل هذا نغرمه ونضمنه الراهن لو تلف، ولا قيمة الراهن إذا تلفت، ولا لا؟ بدون تفريط ولا تعدي؟ لا، بتعد أو تفريط نعم، هذا معناه. فهذه صورة اللي هي بدون تعدي ولا تفريط. الآن سيذكر صورة للتعدي والتفريط. قال وإن ادعى، يعني العدل. أكمل. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه، ولم يكن بحضور الراهن، ضمن كوكيل. هذه الصورة اللي يضمن فيها ما هي؟ الآن الساعة وضعناها عند عدل، طرف ثالث. طرف الثالث باع الساعة بألف ريال وراح دفع الألف ريال لصاحب الدين، واضح هذا؟ طيب، الآن لما فعل هذا يعتبر مقصر ولا غير مقصر؟ ها؟ أنا في رأيي مقصر. ليش؟ لأنه لما دفع الألف ريال ما أخذ على هذا ما يثبت، يعني ما أشهد شهود أو أخذ سند وإقرار، أو ما عنده بينة، بين الشهود طبعا، ما عنده ما يثبت، واضح هذا؟ ولا أحضر الراهن معه، جابه معه ودفع قدامه، واضح؟ فهذا تقصير. الآن لما أعطيك مبلغ من المال أقول لك روح ادفعها لفلان سدد ديني، المفروض سدد ديني على وجه يثبت به سداد الدين، مش تروح تعطيه الفلوس وذاك ينكر. فهنا الصورة، إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، يعني أنكره المنتهن، قال لا أنا ما أخذت منه شيء، مين اللي يتحمل؟ العدل، لأنه مقصر، المفترض أن يأخذ ما يثبت. فهمت المسألة؟ قال فأنكره، انتبهوا، أنكره ولا بينه، ما عنده شهود يثبت أنه دفع. ولم يكن بحضور الراهن، لكن لو كان الراهن موجود واعترف قال نعم أنا كنت موجود وشفته لما دفع، خلاص لا يضمن. قال ولم يكن بحضور الراهن، إذن فأنكره ولا بينه، واحد بينه، واحد لم يكن بحضور الراهن، اثنين ضمن كوكيل، اكتبوا عندها عند كلمة وكيل، كوكيل في قضاء الدين، كوكيل في قضاء الدين. لو وكلتك في قضاء ديني تروح تأخذ الفلوس وتسدد الديون اللي علي وما تأخذ إيصالات، هذا صح كذا؟ ولا هذا تفريط؟ تفريط. سدد الدين وما تثبت هذا السداد بشهود هذا تفريط. لابد أنا وكلتك في سداد الديون، إذا تسددها على وجه يثبت به الحق، مش تخلي الحق ضائع هكذا، إذا كوكيل. طيب انتقد يا شيخ. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، هذا رقم واحد، هذا شرط، شرط عليه، قال شوف حط الرهن عندك لكن بشرط إذا حل الدين ما تبيع الرهن، الشرط باطل. طيب أكمل. أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. هذا الثاني، صورة ثانية، وإن جاءه بحقه، إذا جئت بالألف ريال بعد شهر وإلا ترى الرهن لك، قلنا هذا الشرط باطل. قال فالرهن له، يعني إذا قال ذلك لم يصح الشرط، لم يصح الشرط وحده، أما الرهن صحيح. طيب الآن سينتقل إلى مسألة الخلاف، إذا حصل خلاف بين الراهن وبين المرتهن، نقبل قول من؟ سنقبل قول الراهن اللي هو المالك للرهن في أربع مسائل، ما هي؟ اقرأها علينا يا شيخ. ويقبل قول راهن في قدر الدين، هذا رقم واحد، في قدر الدين، يعني اختلفنا، فالراهن يقول هذا الدين أو هذا الرهن في 1000 ريال مقابل 1000 ريال، والمرتهن يقول لا، هذا الرهن في مقابل كم؟ أكثر ولا أقل؟ ها؟ صالح وعيش يقول أكثر ولا يقول أقل؟ يقول أقل، ها؟ 500 ريال. طيب يقول 500 ريال، اختلفنا، ما في بينة، ما في شهود يؤيد أحد الطرفين، إذن قول الراهن في قدر الدين. طيب اثنين، والرهن يعني قدر الرهن، اكتبوا وقدر الرهن، هذا رقم اثنين، أو في قدر الرهن، يعني اختلفنا، أنا أقول له، يعني خلينا نقول الراهن يقول أنا رهنتك 2 ساعة، والثاني يقول المرتهن يقول لا أنا ما رهنت عندي إلا ساعة واحدة، والساعة الثانية أمانة أو عارية، فالقول قول من؟ في قدر الرهن، 1 أو 2 ساعة، الراهن. 3، ورده يعني لو اختلفنا فالراهن يقول لم ترد الرهن، يعني جاء الراهن وسدد الدين اللي عليه، قال هات الساعة، قال أنا رجعت لك الساعة، أعدتها إليك، قال لم تعدها، الكلام كلام من؟ قال قول الراهن، إذا رجع الساعة يثبت هذا السداد، إذا كان رجع الرهن يثبت أنه رد الرهن، إذن هذه الثالثة ورده. الصورة الرابعة، وكونه عصيرا لا خمرا، كونه عصيرا لا خمرا، الراهن يقول أنا رهنت عندك عصير في مقابل الدين، والمرتهن يقول لا أنا ما رهنت عندي، أنت رهنت عندي خمر، اللي رهنته عندي خمر. طبعا إذا كان خمر معناه باطل الرهن، ما هو صحيح، وإذا كان عصير فالرهن صحيح، فنقول كلام الراهن هو المقدم في هذا. طيب أكمل. وإن أقر أنه ملك غيره، يعني الراهن، اكتبوا عنده، أقر الراهن أنه ملك غيره، هذه صورة، أو أنه جنى قبل على نفسه، انتظروا كيف أقر أنه ملكه؟ الآن انتبه، رهنت أخذت 1000 ريال قرض ورهنت الساعة، خلاص أقبضتها، أخذها المرتهن، بعد ما أخذها قلت شوف يا فلان أنا بعترف لك بخبر، ما هو ترى الساعة ليست ملكي، الساعة هي للشيخ، اعترفت له بهذا، إيش رأيكم؟ أبغى أفك الرهن الآن، أنا إذا قلت ما هي ملكي أنا، رهنت عندك شيء لا أملكه وهي لفلان، ما رأيكم؟ إيش نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل، لأنه هذا يريد أن يفك الرهن ويخل بحق الغير. طيب إذا ما قبلنا يعني هذا الإقرار باطل؟ يقول لا، المصنف إيش قال؟ قال وإن أقر أنه ملك غيره قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، فهمت؟ إلا إذا صدقه المرتهن. يعني إيش قبل على نفسه؟ نقول أما الرهن سيبقى رهن لا ينفك، وبمجرد سداد الدين وفك الرهن لا نسلم الساعة للراهن، لأنه هو اعترف أنها للشيخ، فنعطيها للشيخ، فهمت المسألة؟ إذا نقبلها عليه هو، نقبل إقراره على نفسه ولا نفك الرهن، ونحكم بإقراره بعد فك الرهن، أظن الصورة واضحة. قال هذا إذا قال أنه ملك غيره. طيب الصورة الثانية، إذا قال أنه الرهن جنى، هذا يتصور في العبد، لو قال والله هذا العبد اللي رهنتك هو ترى هذا جنى جناية توجب مثلا 50,000، جنى على فلان بجناية تستحق 50,000، يريد ماذا؟ يريد أن يفك الرهن، لأنه الجاني طبعا العبد إذا جنى فالجناية هذه تتعلق بعينه، معنى أن العبد يباع ويسدد الجناية، فهمتوا؟ أو أنه سيده يفديه يدفع عنه، لكن إذا ما رضي السيد يدفع معناه إيش؟ العبد نفسه سيباع. هو الآن يبغى يفك العبد ويطلعه من الرهن هذا. فقال هذا العبد جنى، نقول الرهن لا ينفك، يبقى العبد رهن، وبمجرد أن ينفك الرهن نقول له يلا ادفع لفلان 50,000 اللي انت قررت ان عبدك جنى عليه جناية تستحق 50,000. فهمت المسألة؟ أعيد الآن، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه. نعم. وحكم بإقراره بعد فكه، يعني قبل على نفسه وليس على المرتهن، وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. يعني لو قال ترى هذه الساعة ليست لي، هي للشيخ، فالمرتهن قال نعم أنا أعرف أنها للشيخ، إذا انفك الرهن ما دام أنك تقر أنها ليست ملك صاحبك، ليش تأخذ هذه الساعة؟ إذا ردها لراعيها. طيب، انتقل المصنف إلى آخر مسألة، وهي هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالرهن ولا ما يتصرف؟ احنا قلنا ما يتصرف إلا تصرف معين محدود. ما هو؟ هو الذي جاء في الحديث، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحل أو يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. إذا ما يتصرف إلا بركوب الدابة ما يركب، وأن يحلب ما يحلب مقابل النفقة. قال المصنف وللمرتهن أن يركب ما يركب، حط رقم واحد، وأن يحلب ما يحلب رقم اثنين، بقدر نفقته بلا إذن. معناه لو كنت يعني رهنت شاه أو مركوب كحصان وكذا، ينفق عليه يطعمه ثم يركب هذا الحصان بقدر النفقة، يعني أنفق عليه كثير يركب مقدار نفقته، قليل يركب مقدار النفقة. وكذلك لو أعطيته شاه رهن فحلب الشاه، يحلب الشاه ويشرب في مقابل نفقة هذه الشاه. أظن واضح المسألة، ونفهم بهذا من هذا أنه لا ينتفع بما سوى هذين إلا بإذن الراهن، يعني ما غير كذا يحتاج إلى إذن من المالك. إذن نعم، هذا مأذون له خلاص، هذا مقابل الركوب مقابل النفقة، والحلب وشرب الحليب مقابل النفقة. ونقولنا بالمقدار، يعني يتحرى العدل، أنفق عليه ما يساوي مثلا 10 ريال فيركب بما يساوي 10 ريال وهكذا. طيب أكمل الآن. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. طيب، أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه لا يرجع، لم يرجع، ما يحق له. كيف هذا؟ يعني هب أني رهنت عنده دواب مثلا، وهذه الدواب احتاجت إلى نفقة، أو مثلا طيور أو كذا، واحتاجت إلى نفقة هذه الطيور. يقول هنا عندنا حالتان، إذا كنت تستطيع أن ترجع إلى المالك الراهن وتستأذن فيجب عليك الرجوع. طيب لو ما رجعت وأنفقت لا ترجع عليه، ما تستحق شيء لأنك متبرع. إذا كان إمكان الرجوع متيسر فلن ترجع، أنت المفرط، معناه أنك متبرع. طيب هذا معناه مع إمكانه لم يرجع. طيب إذا كانت الرجوع متعذر، صاحب الطيور هذه مو فيه، غير موجود ولا استطيع الوصول له إلا بعد شهر، ولو تركت الطيور هذه شهر تموت. قال وإن تعذر أي الإذن رجع، اكتبوا عندها إن نوى الرجوع، رجع إن نوى الرجوع، يعني لم يتبرع. ولو لم يستأذن الحاكم، صورة ذلك باختصار يا إخوان، الآن عندي طيور هذه رهن وصاحبها موجود وستموت ما جاء ينفق عليها، فماذا أفعل؟ أنفق عليها أو استأذن؟ أول شيء استأذن، فلو أنفقت أصبحت متبرع، والقاعدة كل من تبرع ليس له أن يرجع ويطالب بما تبرع به، فهمتوا؟ فإذا في هذه الحالة يرجع إليه ويستأذنه، فإن أذن له إلا لا. طيب إذا كان الرجوع أو الاستئذان متعذر، الرجل غير موجود والحيوانات ستموت، فعند ذلك ماذا أفعل؟ عند ذلك ينفق. هذا الإنفاق له صورتان، إما أن ينفق على هذه الطيور بنية الرجوع، أو ينفق عليها بدون نية الرجوع. لو أنفق بدون نية الرجوع معناه هذا الإنفاق ماذا؟ تبرع ولا لا؟ تبرع، فليس له أن يأتي بعد شهر ويذهب إلى صاحب الرهن ويقول هات ما تبرعت به. وإن أنفق بنية الرجوع إذن هو غير متبرع. فهمت المسألة؟ طيب هو ليش يدفع مضطر؟ لأن الطيور هذه ستموت. إذن كلامنا يا مشايخ فيما لو كان الرهن يتضرر بعدم الإنفاق، لكن لو كان الرهن ما يتضرر، سيارة واقفة ما تتضرر، لا تنفق عليها، سيبها اتركها كما هي. فلو أنفقت على شيء لا يتضرر بعدم النفقة فأنت متبرع، يا ترجع أو لا تنفق. فهمت علي؟ السيارة والله فيها مشكلة، فيها تحتاج سمكرة، تحتاج إصلاح، لا تسمكرها ولا تصلح، اتركها كما هي لأن لا تحتاج إلى نفقة عاجلة. طيب قال المصنف وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. طيب وقلنا اكتبوا إن نوى الرجوع، أما إذا ما نوى لا. ثم قال هذا له أمثلة غير الراهن، وكذا وديعة رقم واحد، ودواب مستأجرة رقم اثنين، هرب ربها. يعني لو كانت عندك أمانة، طيب عندك أمانة وديعة، ثم هذه الوديعة صاحبها ما هو موجود وتحتاج إلى نفقة، ماذا تفعل؟ أو نقول صاحبها موجود لا تنفق إلا بعد الرجوع، وإلا فأنت متبرع. وإن كان صاحبها غير موجود واحتاجت للنفقة فعند ذلك تنفق وتنوي، إن نويت الرجوع ترجع وإن لم تنوي الرجوع فأنت متبرع. كذلك دواب مستأجر، استأجر الدواب صاحبها هرب ما هو موجود، فتضطر تنفق على هذه الدواب بنية الرجوع وترجع، أو تنفق بدون نية رجوع معناه متبرع لا ترجع. طيب الآن سينتقل إلى الراهن الذي لا يحتاج إلى إصلاح، يعني لا يحتاج إلى نفقة عاجلة. قال ولو خرب الرهن، هذا لو كان بيت مثلا فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، آلته يعني مواد البناء فقط. صورة ذلك عندك مثلا رهنت أو رهن عندك دار بيت، البيت هذا انهد طاح، تبنيه ولا تتركه؟ تتركه، اتركه كما هو. فلو بنيته لك الحق في الطوب اللي حطيته، في المواد اللي حطيته خذها، أما ما أنفقته يعني أجرة عمال وكذا لا، لأنك متبرع وليس هناك ضرورة لبناء هذه الغرفة. رهن عندك أرض صغيرة فيها غرفة مبنية، الغرفة سقطت، لا تبنيها ولا شيء، اتركها حتى يأتي صاحبها ويبنيها. فهمت المسألة؟ ليش؟ لأن هذه لا تحتاج إلى نفقة عاجلة. طيب يا مشايخ خلونا ننتقل، مدام كملنا اليوم نكمل نقرأ باب الضمان، وهو باب سهل. باب الضمان، اكتبوا تعريف الضمان: التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني مع بقائه على الغير، والتزام ما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الغير. واضح هذا؟ فلان مديون بألف ريال، فآتي أنا أقول أنا أضمنه، إذا ما سدد الألف أنا أتحمل. معنى هذا إيش؟ معنى أني ضامن، معنى أنا ضامن وهو مضمون عنه. فصاحب الدين يطالب من؟ يطالبني أنا ولا يطالبه هو؟ ولا يطالب الاثنين؟ يطالب من شاء، يطالبني يطالبه. واضح هذا؟ لأني التزمت في ذمتي بما وجب على غيري، فله أن يطالبني وله أن يطالب من؟ وأن يطالب الأصيل، المدين الأصيل هذا له أن يطالب وله أن يطالبني أنا. فلو طالب الأصيل، هذه خلاصة أحكام الضمان نأخذها الآن، لو طالب الأصيل فدفع الدين اللي عليه سدد، أبرأ أنا ولا لا؟ أنا الضامن أبرأ؟ أبرأ. طيب لو طالبني أنا ودفعت، يبرأ هو ولا ما يبرأ؟ هو يبرأ من ناحية الدائن، لكن ما يبرأ من ناحيتي، فأنا أرجع عليه وأطالب بحقي. واضح المسألة؟ طيب بقيت قضية، اقرأ الآن. لا يصح إلا من جائز التصرف، يعني الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، وهو حر مكلف رشيد. طيب ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من الضامن والمضمون، له أن يطالب الضامن ويطالب المضمون. طيب أكمل. في الحياة والموت، يعني يطالب الضامن والمضمون سواء كان أحياء ولا كانوا ميتين، حتى لو مات واحد منهم يطالب الورثة، يقول أبوكم كان ضامن لفلان مثل المدين. طيب أكمل. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكس. واضح، برئت ذمة المضمون عنه يعني لو سدد مثلا أو سامحه، أبرأه صاحب الدين، قال له خلاص أنا سامحتك أنا الضامن أبرأ. نعم. قال لا عكسه، كيف عكسه؟ يعني لا يبرأ مضمون عنه ببراءة الضامن، لو دفعت أنا له، لو أنا سددت عن هذا المضمون عنه لا تبرأ ذمته من الألف، تبقى الألف مشغولة، ذمته مشغولة بألف، لكن نحو من؟ لي أنا مش له هو. أكمل يا شيخ. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. لا يعتبر، لا تعتبر، ما نشترط أن يكون الضامن يعرف المضمون له ولا المضمون عنه، يعني لا الدائن ولا المدين. واضح؟ يعني لو لقيت واحد في الشارع يطالب شخص آخر بألف ريال فآتي أقول له أنا أضمن هذا الرجل، ما أعرف لا الأول ولا الثاني، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، أنت تتحمل دين بغض النظر عن الأشخاص من هم. إذا لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه اللي هو المدين ولا له، يعني ولا المضمون له اللي هو الدائن. أكمل يا شيخ. بالرضا الضامن. ها، ما نعتبر ولا نشترط المعرفة، لكن نشترط الرضا. الرضا ممن؟ عندنا ثلاثة أطراف، عندنا ضامن، وعندنا مضمون عنه اللي هو المدين، وعندنا مضمون له اللي هو صاحب الدين. رضا من في هذه الحالة نشترط؟ الضامن، لأنه هو الذي سيتحمل التبرع والدفع. إذن بالرضا الضامن. طيب الآن سيذكر الأشياء التي يصح ضمانها. سيذكر ستة أشياء. قال يصح ضمان المجهول، واحد، إذا آل إلى العلم. شيء مجهول يصح ضمانه؟ نعم، إذا آل إلى العلم، يعني يصير إلى العلم. مثل إيش؟ مثل أقول أنا أضمن لك ما يقر به فلان. كم يقر به فلان؟ ما أعرف، مجهول، لكنه سيقول للعلم أننا سنذهب إلى فلان ونقول أنت تقر بكم؟ بألف ريال. هذا صورة ضمان المجهول. طيب والعواري، اثنين، العارية ضمانها يصح. أعرت واحد مثلا ثياب ولا أثاث ولا متاع، وواحد ثاني يضمنه، ما في بس، يصح الضمان، ضمان العواري. طيب والمغصوب، هذا الثالث، الشيء المغصوب مسروق عند واحد غاصب، فجاء طرف ثالث قال خاص أنا أضمن هذا المغصوب أن يرجع لك هو، يصح هذا. والمقبوض بسوم، المقبوض بسوم إيش؟ ذهبت إلى السوق ساومت الرجل في الساعة بكم؟ بمئة ريال، أساومه كم آخر كلام؟ مئة ريال. طيب طلبت منه أن آخذ هذه الساعة وأذهب بها البيت وأريها الأهل، فإن عجبتهم سآتي وأشتريها. طيب قال لي طيب أنا موافق، لكن جيب ضمان، جيب ضامن، يمكن تأخذ الساعة ما ترجع. يصح؟ يصح ضمان المقبوض بسوم ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ يصح. ويفهم منه إنه المقبوض بغير سوم لا، لأن المقبوض بغير سوم يعتبر كأمانة، لما أجي أقول له أعطيني هذه أوريها الأهل وأرجعها، فأعطيته هي كأنها أمانة. طيب أكمل. هذا الرابع. الخامس، وعهدة المبيع. لا خليني أنا أكمل عشان أسرع منك. وعهدة المبيع أسرع، لأن ما في تكرار، ما تقرأ أنت وأنا أقرأ، فواحد ولا قراءتك أبرك من قراءتي. وعهدة المبيع كيف يعني؟ يعني ضمان عهدة المبيع. إيش عهدة المبيع؟ عهدة المبيع يعني ما يترتب عن المبيع، ما يترتب على المبيع. يعني مثلا إيش؟ جاء شخص يبغى يشتري، فأنا خفت قلت هذا الرجل متأكد منه ما يروح يعطيني فلوس مزورة ولا يعطيني فلوس مسروقة ولا كذا، فجاء الطرف الثالث وقال أنا أضمن لك الثمن، لو طلع مسروق ولا مزور أنا أضمنه، هذا ضمان عهدة المبيع. أو العكس، المشتري يقول أنا خايف من هذا البائع لا يروح يعطيني بضاعة مسروقة ولا مغشوشة، فيأتي طرف ثالث ويقول أنا أضمن لك عهدة المبيع إذا ظهر أن المبيع مغشوش ولا مسروق ولا غير ذلك. إذن عهدة المبيع يصح ضمانها. طيب قال لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، هذا السادس، التعدي في الأمانات السادس. كيف التعدي في الأمانات؟ ضمان الأمانة لا. كيف؟ أذهب لشخص أقول يا أخي أنا عندي مبلغ من المال أبغى أخبيه، ما أعرف، ضعه عندك أمانة. قال طيب هات المبلغ أضعه أمانة. أقول له هذا ضامن يضمن أنك ترجع لي المال، هذا يصح هذا الضمان ولا لا؟ لا، يقول لا ضمان الأمانات، لأن الأمانات أصلا غير مضمونة، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. إذا لا يصح أن أطلب ضمان على الأمانة. قال المصنف بل التعدي فيها يصح. يصح أقول له شوف المال هذا خليه عندك، لكن أبغى ضامن يضمن إذا تعديت أو فرط يضمنك في السداد. نعم، التعدي في الأمانات مضمون. فهمت المسألة؟ إذن عندنا ستة صور: ضمان المجهول، إذا آل العلم، العارية، المغصوب، المقبوض بسوم، عهدة المبيع. إيش السادس؟ التعدي في الأمانات. طيب بقي علينا الكفالة. أنتوا عرفتوا الضمان؟ الضمان هو الكفالة. إيش الفرق بينهم؟ الضمان، الضامن يضمن ماذا؟ يضمن الألف الريال، هذا هو. الكفيل يضمن ماذا؟ الضمير الكفيل يتكفل بإحضار البدن، ما له علاقة بالمال، يتكفل بإحضار البدن. سنذكر التعريف الآن بس افهم الصورة أول شيء. يتكفل بإحضار البدن، فإن أحضر البدن برئ، وإن لم يحضر البدن إيش يلزمه؟ ها راح تتحول ضمان دحين. إذا ما أحضر البدن سيلزمه المبلغ اللي يطالب به صاحب هذه البدن أو هذا البدن. واضح يا إخوان؟ طيب اكتبوا تعريف الكفالة: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. إذن يلتزم الرشيد أن يحضر من عليه حق مالي، أن يحضره لربه. طيب فإن فعل خلاص لم برئ، وإن لم يفعل ضمن ما عليه من الدين. إلا في حالة، انتبهوا، لو كنت أنا كفيل قلت نعم أنا أكفل فلان أحضره ببدني، لكن إذا ما استطعت لا أضمن ماله. يعني لو اشترط على صاحب الحق أني كفيل حضور لا غرم وأداء، إذن يلزمني إيش؟ إحضاره فقط، ولو ما استطعت لا شيء عليه. لكن لو قلت ما اشترط على نفسي هذا الشرط وقلت لا أنا كفيل أحضره، إذن يلزمني المال في حالة عدم القدرة على الإحضار. قال المصنف: تصح الكفالة بكل عين مضمونة. واحد، واكتبوا عندها، أي ببدن من عنده عين مضمونة، ببدن من عنده عين مضمونة. قال: وببدن من عليه دين. كم صورة هذه؟ صورتان: بكل عين مضمونة واحد، وببدن من عليه دين اثنين. قال: لا حد ولا قصاص. يعني ما يصح الكفالة في الحد ولا في القصاص. تعرفون ليش؟ يعني لو واحد عليه قصاص وجاء واحد وكفل وقال أنا أكفل إحضاره، طيب ما أحضره، نبن نقص الكفيل الآن، ما يصير. أو عليه حد، ما رح نقيم الحد على غير صاحبه ولن نقيم القصاص على غير صاحبه، إذا لا فائدة من هذه الكفالة. طيب في الكفالة من هو الذي يطلب رضاه؟ قال المصنف: ويعتبر، اقرأ الآن، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. واضح هذا، مثل الضامن نعتبر رضاه هو لوحده، أما البقية لا، الأطراف الأخرى لا. كذلك في الكفالة الكفيل نطلب رضاه لأنه هو الذي سيتحمل الغرم، لكن البقية لا، يعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. طيب فإن مات، ضعوا رقم واحد، فإن مات واكتبوا المكفول، فإن مات المكفول أو تلفت العين اثنين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه يعني المكفول ثلاثة برئ الكفيل. إذن متى يبرأ الكفيل من هذه الكفالة؟ إما أن يموت المكفول أو تتلف العين، هو كفل شخص عنده عين، أعطيناه الساعة وقلنا له جيب كفيل، فكفله شخص قال أنا أكفل فلان هذا أن يرد الساعة، أجيب وأحضر لكم فلان، تلفت العين، ما فائدة من إحضاره لأن العين تلفت. قال: تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني لا بفعل آدمي. أما لو كانت العين تلفت بفعل آدمي فالآدمي الذي أتلفه هو الذي يضمنها. الصورة الثالثة: إذا سلم نفسه، نفس الكفيل جاء وسلم نفسه يبرأ، عفوا، إذا سلم نفسه يعني المكفول، فالكفيل يبرأ، يبرأ في هذه الصور الثلاث. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى